لي غياب عام ونصف عن زوجتي، وسبب غيابي باحثا عن رزقي ورزق أولادي، لأنني كنت محمولا نعم يعني محمولا لدي حرمتان وعشرة أطفال، فهذا هو سبب غيابي عن الحرمتين، فهل لدي ذنب في غيابي عن زوجاتي وكيف الحل؟ إذا كانت الزوجتان راضيتين بذلك فليس عليك ذنب أبدا، وإذا كانتا غير راضيتين فإن ذهابك للأمر اللازم الذي تطلبه الحياة، غيابك عنهن لا بأس به، لكن يجب أن يكون ذلك مقيدا بالعرف بحيث لا تغيب غيبة منقطعة يعتبرها الناس هجرا وبعدا. يجب عليك أن تتردد عليهم وتذهب إلى الرزق أحيانا وأحيانا حتى تقوم بالواجب من الناحيتين، واجب العشرة وواجب الإنفاق.